وكل وعفاف المعداوي بالاشتراك مع نادية أمير وخميس عبيد. مشوار طويل امتد بهما، قدم فيها الكثير من البرامج الإذاعية، ومن أشهر هذه البرامج والتي تعد علامات ومحطات في تاريخ إذاعة الإسكندرية، وكان لكل منهما لونه الذي برع فيه. نذكر منها للإعلامي صابر مصطفى مجلة الإسكندرية، سهرة الأربعاء، وكانت سهرة فنية لكل أنواع الفنون، وأيضا موسوعة البحر المتوسط والإسكندرية مطروح، وغيرها من البرامج التي كانت سببا في جذب المستمع. موسوعة البحر المتوسط من حياتنا صغر مع كل يوم بالبال، وكل حلقة نقدم في المعاصرة بالفن نتصورة ترسل زمان ومكان. يا ولد بلدنا صور زجلية، يا ولد بلدنا كمال عبد العزيز، يا ولد صابر مصطفى. ضرب الجرس والمدرسة فتحت ببنها، وادي التلامذة في الفصول أخدت مكانها، وكل عام والجميع وانتم بخير. أما أشهر برامج الإعلامية عفاف المعداوي فكانت سكندريات، وهو أول برنامج خاص بها، وكان يتحدث عن شوارع الإسكندرية وميادينها بمادة علمية للمؤرخ السكندري يوسف فهمي الجزائري. تلاه برنامج إسكندرية مطروح في تعاون مع الأستاذ صابر مصطفى. سهرة الأحد ما أقدرش أنسى، مفتاح المدينة، مستشارك القانوني، وقالت شهرزاد، ومن أرشيف الدراما وقالت الصحافة، وغيرها من البرامج الكثيرة في مسيرتها الطويلة. يفوت الزمان وتمشي خطانا لكل مكان، وتترك علامة معاها نقول ما نقدرش ننسى. مقدرش أنسى، إعداد وتقديم أسرة المذيعين. امتد المشوار لكل منهما ليتوج برئاسة الإذاعة، فقد تولى صابر مصطفى قيادة سفينة إذاعة الإسكندرية لمدة 18 سنة، من عام 1977 إلى عام 1995. ولهذا الاختيار حكاية شهيرة، حيث جاء الإعلامي الكبير فهمي عمر رئيس الإذاعة في ذلك الوقت لزيارة إذاعة الإسكندرية، وجس نبض العاملين فيها لاختيار المدير الجديد خلفا للمدير السابق جمال توكل، فكان يطرح عليهم عدة أسماء من بينها اسم صابر مصطفى، ليقع الاختيار عليه عند سؤاله لكل زميل ليستمر ربانا لسفينة الإذاعة، متفهما للصغير والكبير، وتعيش الإذاعة فترة ذهبية تحت قيادته، وتزدهر فنيا من غناء ودراما، ولقب بالمدير الفنان. أستاذ صابر مصطفى ده راجل يعني غني عن التعريف، وبعدين مهم جدا الإسكندرية، والفنانين الإسكندرية كلهم سكندريين بيقولوا مواقف جميلة جدا صراحة. يعني الأستاذ صابر ربنا يديه الصحة والعافية يا رب. كان في كده موقف حصل مصر أيام سينا ما كانوا واخدينها، وبعدين إحنا استردينا سينا، فطبعا قال لي إكرام ما نقدرش نعمل حاجة للمناسبة الحلوة دي. قلت له ماشي، قال لي يعني عايزين أغنية، عايزين أي حاجة نعبر بيها. قلت له ماشي حاضر، قال لي بس مفيش مقابل، يعني مفيش ميزانية. قلت له مش مهم الميزانية، احنا دي ده بلدنا واحنا لازم كلنا نقف الموقف ده. كلفت الاستاذ محمد زكي الملاح ربنا يديله الصحه والعافيه وقلت له في استاذ صابر عايزين نعمل كذا كذا عشان خاطر سينا. كتب قال لي ماشي. قلت له بس مفيش مقابل يا استاذ محمد. قال لي مش مشكله. طلبت الاستاذ شريف الابيض ربنا يديله الصحه والعافيه. استاذ شريف دلوقتي عايزين نعمل حاجه بالمناسبه الحلوه دي بس ما فيش مقابل. قال لي وليكن مش مشكله. قلت له طيب. كلمت الفرقه الموسيقيه كان اياميها الله يرحمه الاستاذ عبد المنعم فرج رئيس الفرقه الموسيقيه ايامها. كلمته وقال لي ماشي. وكلنا جينا كان الكلام ده واحنا جوه استوديو. جاء الاستاذ محمد زكي الملاح كتب الكلام واحنا موجودين في الاستوديو. والاستاذ شريف الابيض لحن واحنا موجودين. وانا اديت واتزقت على الهواء. المدير الفنان حقيقي على يعني يد الأستاذ صابر مصطفى كان في أيادي بيضاء على الفن في اسكندرية. وهو كان ذواق يعني كبير جدا للفن. وعلى ما أعتقد أن كان في عهده حصلت طفرة كبيرة يعني للفن في اسكندرية والفن في اسكندرية. أنا أول بداياتي في إذاعة اسكندرية كان لي اول موقف ان انا يعني تقابلت فيه مع الاستاذ صابر مصطفى. كنت بسجل اغنيه تماره وكان معايا العمالقه الاستاذ صبحي شفيق الملحن والاستاذ شريف الابيض وكان حاضر التسجيل الاستاذ ابراهيم عبد الشفيع والله يرحمه الاستاذ فوزي التعداوي. وكان الاستاذ صابر مصطفى كنا بنسجل في استوديو 3 وكان عنده برنامج بعد على طول بعد ما نخلص تسجيل الاغنيه تماره كان هو عنده برنامج فسمعني من بره الاستوديو انا كنت بسجل جوه فسال عني مين المطرب اللي بيغني جوه فقالوا له ده مطرب جديد اسمه عمر محمود فقال لهم طيب لما يخلص انا عايز يعني وفعلا بعد ما خلصت غناء الاغنيه يمكن اخذت معانا حوالي بتاع ساعه ونص اغنيه قبل ما سجلناها طلعنا لاول مره كنت اشوف الاستاذ صابر مصطفى واتجمعت العمالقه كلها في المشهد الجميل ده اللي انا شفته طبعا بعيني وكنت انا موجود في الموقف ده فقال لي ما شاء الله انت صوتك جميل جدا وقال له كلم الاستاذ باهر السروجي اللي كان حاضر ايضا كان مدير عام الموسيقى والغناء في الوقت ده كان حاضر التسجيل وقال له عمر ما شاء الله صوته جميل جدا امتى هتقدموه في حفلات الاذاعه فكان رد الاستاذ باهر السروجي جاهز على طول قال له عمر احنا مجهزينه لحفله الاذاعه الجايه هو معاه اغنيتين حلوين معاه اغنيه تماره ومعاه اغنيه تمر نسمايا ان شاء الله الحفله الجايه هينزل عمر في حفله الاذاعه وطبعا نزلت بقى في وسط عمالقه الغناء سمحوا وابراهيم عبد الشفيع وابراهيم الملاح واكرم والمجموعه الكبيره بتاعت ده يا نسمايا وضلايا يا نسمايا وضلايا سمرا يا نسمايا يا نور وضلايا سمرا يا نسمايا بسمي وهدي وهدي مدي مدي الايدين مدي وتبسمي وهدي وهدي يا دنيتي الوردي سمرة سمرة سمرة يا نسماية وضلايا سمرة سمرة يا نسماية وضلايا. أستاذ صابر مصطفى لإذاعة الإسكندرية من أزهى العصور وفي الدراما وفي كل حاجة موسيقى والغناء. الأستاذ صابر بقى كان من عشاق الدراما وعشاق الموسيقى والغناء. هذا الإنسان المحترم يعني الواحد يعني عشره عشرة طيبة، واشتركت معاه في برامج كتير جدا جدا، منها على سبيل المثال اللي في المخيلة قدامي برنامج في ذاكرة التاريخ، كان تأليف الأستاذ كمال عبد العزيز، وكان الراوي والراوية الأستاذ صابر والأستاذ عفاف المعداوي، وكذلك برنامج ألوان من الحب كان تأليف الأستاذ أحمد عبد الفضيل، وكان الراوي والراوية برضو الأستاذ صابر والأستاذ عفاف. اشتركت مع الأستاذ صابر في برامج من إخراجه، أشهرهم برنامج صور زجلية كان من إخراج الأستاذ صابر، وكنت سعيد وتشرفت باختياره ليا للأداء الدرامي في البرنامج ده، أنا والفنان خميس عبيد والفنانة يسرية أحمد، وكان الراوي في البرنامج ده الأستاذ كمال لأنه من تأليفه. وبعديه برنامج اسمه شكشكة كان برضو من تأليف الأستاذ كمال عبد العزيز، وكان الراوي فيه الأستاذ جمال السنوسي بصوته الجميل اللي زي الذهب والفضة كده. والله يعني كنت سعيد جدا بالعمل مع الأستاذ صابر مصطفى. الألوف بل الملايين من البشر عبر سنوات التاريخ الإنساني الطويل الممتد بلا حدود يجيئون ويرحلون دون أن يتركوا من خلفهم كلمة تصنع ميلادا جديدا أو موقفا عظيما قد يغير من نهج سلوك إنساني، الذين أضاءوا شمعة على الطريق. ويرجع للإعلامي صابر مصطفى الفضل في إنشاء القسم الأوروبي بالإذاعة بما يحمله من مؤهلات لغوية وخاصة اللغة الفرنسية التي جعلته يتحمس لهذا القسم ويشرف عليه بنفسه من برامج ونشرات، إلى أن أسند هذه المهمة للإعلامية فريدة حمد. وعن القسم الأوروبي بإذاعة الإسكندرية تحدثنا الزميلة حنان منصور. أستاذ صابر هو صاحب الفضل الأول على تكوين إدارة البرامج الأوروبية، وصاحب الفضل علينا كلنا في أننا أصبحنا ما نحن فيه الآن. على قديه تعلمنا ألف باء العمل الإذاعي، وعلى قديه خرج للنور نخبة من مذيعات نشرة الأخبار باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. هو ليس مدير لنا، ليس مدير للإذاعة، هو أب لكل واحد واحدة فينا. احتضننا بكل الحب، وكنا بنقضي معاه ساعات طويلة من أول يوم استلمنا فيه شهر مايو 1990 لحد يوم 25 يوليو 1990 اللي هي الليلة التي سبقت بداية خروجنا على الهواء مباشرة وبداية تقديم أول نشرة باللغتين الفرنسية والإنجليزية على الهواء مباشرة يوم 26 يوليو في العيد القومي لمحافظة اسكندرية. الشهرين دول احنا قضيناهم يعني شبه يوم كامل من الصبح بالليل مع أب حنون جدا وغيور علينا جدا انه هو يخلينا في أحسن صورة طبعا، ومعاه الغالية والقديرة جدا أستاذة فريدة حماد ومرام عفاف معداوي. الثلاثي ده هو اللي صنع مننا مذيعات الإدارة الأوروبية اللي بتمنى نكون عند حسن ظنهم، ونكون بعد السنين الطويلة دي قدرنا نكون صورة مشرفة لهم. فأستاذ صابر باختصار شديد هو أب من الدرجة الأولى، مذيع من الدرجة الأولى، ومدير من الدرجة الأولى. له منا كل الحب والتقدير والامتنان، ومليون شكر على كل لحظة تعبت فيها علشان تخلينا المذيعات اللي موجودين دلوقتي، ويا رب نكون عند حسن ظنك. ولد الموسيقي الكبير فؤاد الظاهري بحي الظاهر بالقاهرة لأب من أصل تركي أرمني وأم مصرية من أصل لبناني في عام 1916. ويحقق فؤاد الظاهري تفوقا ملحوظا في علم الهارموني، كما حقق تميزا عظيما في علم التوزيع الآلي والكونتر بوينت، كما قام بتدريس الموسيقى العالمية لبعض مؤلف الموسيقى ومنهم عبد الحليم نويرة وإبراهيم حجاج ورفعت جرانة، كما درس لبعض الملحنين من أمثال كمال الطويل ومحمد الموجي وغيرهم. عاشت الإعلامية الكبيرة عفاف المعداوي بين أروقة الإذاعة في مراحل كثيرة، بدءا من سكرتيرة لرائد الإذاعة الأول الأستاذ حافظ عبد الوهاب، وصولا إلى مدير الإذاعة، مرورا بمسؤولية إدارة التنفيذ من عام 1977، وصولا إلى مشرفة على إدارة التمثيليات من عام 1995 لعام 1999 في عهد المدير الأستاذ نبيل عاطف. يحكى أن يحكى أن كمال عبد العزيز فيفيان محمود الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة. نداء يرتفع إلى السماء من آلاف المآذن على امتداد أرجاء الدنيا وعبر سنوات التاريخ. مآذن لها تاريخ. سنيا سلام وعاطف الحداد. على ضفاف الشوق مع كمال عبد العزيز وهناجي محمود. من تراثنا الشعبي حواديت شعبية. حواديت شعبية، التأليف والألحان أحمد عبد الفضيل، كلمات الأغاني عبد المنعم كاسب، الغناء عبد الرزاق إبراهيم، يرويها لكم أحمد أبو العنين، إخراج خالد منيب. ولدورها الدرامي تاريخ طويل، فهي أكثر مذيعة قامت بأداء تترات المقدمة والنهاية للمسلسلات الدرامية، وأكثرهم أيضا قياما بدور الراوي في كافة البرامج الدرامية لكل المؤلفين، وخاصة البرامج التي تعتمد على اللغة الفصحى لكونها خريجة كلية الآداب قسم اللغة العربية، بل عملت أيضا كممثلة في هذه البرامج والمسلسلات، وأخيرا انضمت لأسرة التمثيليات كمؤلفة لبيت هادئ جدا. بيت هادئ جدا. بيت هادئ جدا. تأليف عفاف المعداوي، إخراج دعاء حسنين. من شب على شيء شاب عليه. يا هالة، هالة. أيوة يا مام. شيل الفوطة المبلولة دي من على السرير وانشريها في البلكونة. حاضر. طبعا الكلام ليك يا جارة، الدرس بتاع كل يوم. لا كل يوم ولا كل أسبوع، خلاص المشكلة انتهت. ولما هي المشكلة انتهت لزومها إيه النقرازة دي؟ ولا عايزة تفهميني إن غلطت وحطيت الفوطة المبلولة على السرير؟ ولما أنت عارف إنك غلط وبتغلط على طول، ما تبطل الغلط وخليك صح. مش بقولك الدرس بتاع كل يوم. مش أنت اللي بتبدأ الكلام؟ ما أنا قلت لبنتك تشيلها من سكات وخلاصنا، لكن أنت عز عليك الموقف ينتهي. أمه، ماذا تريد يا فتاح؟ أين أختي موريت؟ لقد ملأت هذه الجرة وذهبت إلى النهر لتملأ الجرة الأخرى. لقد أصبحت هذه الأيام تتغيب مدة طويلة في كل مرة تذهب فيها إلى النيل. أنت تعرفين أن موريت تعشق النيل يا أمه. لقد جاء منافس للنيل على قلب أختك موريت يا فتاح. تقصدين حور؟ نعم، حور، ذلك الشاب الطيب. حقاً إنه شاب طيب، يا لك من عاشق مسكين يا حور. مسكين؟ لماذا تسميه مسكينا يا فتاح؟ الخبر الذي أتيت به يا أمي سيجعل ميريت أسعد مخلوقة في العالم، لكنه بالتأكيد سيحطم قلب حور ويقضي على آماله. ماذا تقول يا فتاح؟ وعن ارتباطها بالدراما لقبها نجوم الدراما السكندرية بأخت الدراما. وكان هذا الحديث للفنانة القديرة والمؤلفة نادية إبراهيم وللفنان أحمد أبو العنين الذي شاركها الكثير من البرامج وأيضا التترات. أنا سلسلتي بعفاف كانت لسنين طويلة قوي، كان بصراحة في بيننا وبين بعض نوع من التواصل، وأقدر أقول كمان يعني الإعجاب المتبادل. عفاف قدمت أغلب المسلسلات والبرامج الإذاعية اللي أنا كنت بشارك فيها. أنا بقى كنت بحب صوتها وطريقة تقديمها. ليه؟ كان صوت له شخصية، نطق سليم جميل للغة العربية، مخارج ألفاظ واضحة مميزة، وأنا ضعيفة على فكرة ناحية اللغة العربية، لكن في الوقت نفسه كان صوت فيه هدوء يديك شعور بالراحة والاستمتاع، مفيهوش أي تشنج أو عصبية. الجزء الثاني الحقيقة اللي أنا عاوز أكلمك عنه، أنا بحب أضيف لها صفة تانية، هي المذيعة الفنانة. مذيعة الفنانة بمعنى إيه؟ عفاف كان عندها إحساس فني عالي وتقدير لأهمية الدراما الإذاعية في اسكندرية، كانت تتذوق الجملة الحلوة اللي بتتقال والأداء الصادق لها. لما كانت تبقى معانا في الاستوديو كانت بتبقى لها آراء لها مصداقيتها، وده فعلا نابع من حبها للدراما وللتمثيل، لدرجة ان انا جيت في مسلسل من مسلسلاتي، اعتقد ان هو المسلسل الاول، وبضحك وبقول لها يا عفاف انت تنفعي ممثلة ممتازة، وطلبت منها تشاركني كممثلة، وفعلا ده حصل. وقدام الميكروفون انها اكتشفت انا بقى انها ما كانتش عفاف المذيعة اللامعة بس، ولكن عفاف الفنانة والممثلة، وأدت الدور بكل احساس وتمكن يعني وبعدين يعني اهم ميزة تانية فعلا في عفاف انها كانت قريبة قوي قوي من الدراما الإذاعية، وكانت بتديها السابورت يعني بتديها دعم كامل لها طول ما كانت موجودة في الإذاعة، ودي حاجة تحسب لها من جميع الفنانين والممثلين والمشاركين في الدراما الإذاعية. على امتداد التاريخ كان للمرأة دورها وعطاؤها في مسيرة الإنسان والحياة، واستحقت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. شقائق الرجال، يكتبه يحيى بسيوني، الراوية عفاف المعداوي، إخراج هناجي محمود. من بين شقائق الرجال بركة بنت ثعلبة. بركة بنت ثعلبة وهي المهاجرة الجليلة المعروفة في التاريخ باسم أم أيمن، تعتبر من أكثر الناس التصاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم في مراحل طفولته الأولى وشبابه وزواجه، فقد كانت جارية السيدة آمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام. يا بركة يا بركة يا أم أيمن. نعم يا زين سأتي. أسامة يبكي يا بركة، أسرعي. سأتخلص من العجين الذي في يدي، احمله وهجته حتى آتي. على بركة الله يا أسامة. اهدأ اهدأ يا أسامة حتى تأتيك البركة، اهدأ لترضعك أمك. سبح الله ونولنيه يا زيد. جعله الله من أشبال الإسلام يا أم أيمن. سيكون كذلك إن شاء الله. الأستاذ عفاف المعداوي طبعا اشتركنا في برامج كتير، طبعا كان فيه كتير من تترات المسلسلات كنا مشتركين مع بعض في أدائها، مثلا مسلسل تاريخ الرسل والملوك ابن جرير الطبري، ومسلسل يحكى أن الأستاذة فيفيان كان من إخراجها وكلفتنا بأداء المقدمة والنهاية لمسلسل يحكى أنه، فكان من التترات الجميلة. وكمان مقدمة البرنامج اسمه حواديت شعبية كان تأليف الأستاذ أحمد عبد الفضيل، وكانت المقدمة من أدائي أنا والأستاذ عفاف. اشتركت مع الأستاذ عفاف في حاجات من تأليفها، منها برنامج اسمه بيت هادئ جدا، وكان طبعا البيت الهادئ جدا ده عكس الكلام ده، لازم تحصل فيه مشاكل وتتعالج. فالواحد اكتشف انها مؤلفة جميلة جدا جدا وبارعة، وكأنها بتألف من زمان، صاحبة خبرة يعني، وكانت هي الراوي بتاع البرنامج، يعني بتقدم للبرنامج وتعقب على الأحداث وعلى المشكلة اللي بتحصل. وبرضو كان فيه برامج برضو زي ما قلت مع الأستاذ صابر، برنامج في ذاكرة التاريخ كانت هي معانا الراوية، الأستاذ صابر الراوي، وبرضو ألوان من الحب نفس الموضوع. تاريخنا بقى في الدراما كانت من الفترات الطيبة جدا، ومدام عفاف قبل ما تبقى مديرة الإذاعة كانت مشرفة في وقت من الأوقات على إدارة الدراما، وكانت بتحب كل العاملين والمتعاملين في إدارة الدراما دي من مخرجين ومؤلفين وممثلين، فكانت عشرة طيبة يعني بصراحة مع الأستاذ عفاف. مع ابن جرير الطبري في تاريخ الرسل والملوك. حلقات يعدها نبيل عاطف. موسيقى شريف الأبيض. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخوان. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخنا الجليل. أهلا بك يا شيخنا وإمامنا أبا جعفر بن جرير الطبري. أهذا أنت أيها التلميذ النجيب أبو بكر بن كامل؟ أنا والله بلحمي وشحمي يا أبا جعفر. وكيف أنت يا ابن كامل؟ كنت أعد الساعات وأحسب الأوقات حتى نلقاك يا طبري. شكرا أيها التلميذ النجيب. أوحشتنا والله غيبتك يا شيخنا الجليل. وماذا أيضا؟ وأوحشنا إملاؤك يا أبا جعفر. شمر إذن عن ساعدك حتى نملي في رمضان هذا العام ما لم نستطع إملاءه من قبل. شمرت عن ساعدي ورب الكعبة. حسنا حسنا، كل عام وأنتم بخير يا إخوان. وأنت بخير يا شيخنا الجليل. وردا على ما سبق وارتباط الإعلامية عفاف المعداوي بالدراما السكندرية دون غيرها، كان هذا الحديث لها. علاقتي بالدراما بدأت زي ما قلت قبل كده من مكتب مدير عام الإذاعة. كان الأستاذ محمود الكنشوشي مؤلف الدراما والزجال الشهير اللي كان بيطلق عليه بيرم التونسي رقم 2، كان الحياة بيعتبرني زي بنته بالظبط. كان حديثه شيق جدا وحواديته فيها عمق وثراء وفايدة كبيرة جدا، لدرجة ان هو عرفني على بنته ماجدة اللي كانت تقريبا في نفس سني، واصبحت انا وماجدة اصدقاء لسنوات طويلة حتى بعد رحيله الله يرحمه. دكتور بشير صفار كنت اعرفه وهو لسه طالب في كلية الطب، لانه كان قريب واحدة من زميلاتي في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية وبعد كده في كلية الآداب، وفي نفس الوقت وهو طالب كان بيكتب للإذاعة، فإحنا كنا عارفينه أن بشير صفار قريب سميحة اللي بيألف للإذاعة وفي نفس الوقت في كلية الطب، طالب في كلية الطب. بعد كده على فكرة تزوج بزميلتي دي سميحة اللي توطدت بقى علاقتي بيها من خلاله هو بعد كده. توالت صداقاتي بكتير من فنان الدراما، سواء وأنا في مكتب الأستاذ حافظ أو بعد عملي كمذيعة. وكان ما يميز فنان الدراما، وده أعتقد لغاية دلوقتي موجود، أنهم كان كلهم تقريبا كانوا بيمارسوا المهنة من وهم طلاب في الجامعة على سبيل الهواية وليس الاحتراف، وعشان كده كانوا ناجحين جدا. وفي نفس الوقت كانوا كلهم تقريبا لهم أعمالهم ووظائفهم اللي تدرجوا فيها وأصبحوا من الشخصيات العامة والمرموقة بعد كده. طبعا منهم هقول على سبيل المثال وليس الحصر عايدة حسن إسماعيل، نادية إبراهيم، محسن عبد اللطيف، نادية أمير، يسري أحمد، فؤاد المليجي، فؤاد فهمي، مبروك عبد العزيز، أحمد أبو العنين، ناس كتير الحقيقة، أشجان، ناس كتير. مش عايزة طبعا الوقت مش هيكفي ان انا اقول اسماء كبيرة وكتير جدا، وكانوا في نفس الوقت ناس رأية وثرية فكريا وفنيا وانسانيا ايضا. توالت معرفتي بقى بعد كده وصداقاتي بالمؤلفين بعد كده يمكن اكتر وانا في ادارة التنفيذ، مصطفى جمعة، كمال عبد العزيز، احمد عبد الفضيل، دكتور طلعت البشبيشي، دكتور يحيى بسيوني، وكل الاسماء دي عملت معاهم في برامج واعمال درامية جميلة وبعتز بيها جدا. ده بالاضافة طبعا للأستاذ نبيل عاطف اللي قدم اعمال درامية لها ثقل تاريخي ودرامي عظيم للغاية، كان ليا نصيب الحمد لله في الاشتراك فيها، سواء كان دور الراوية أو تجسيد لإحدى شخصياته. وتوج هذا الارتباط بإدارة الدراما توج في أواخر سنة 95 بعد تولي الأستاذ نبيل عاطف إدارة الإذاعة، لما تم تكليفي بالإشراف على إدارة الدراما بجانب عملي بإدارة التنفيذ. أنا تأثرت بناس كتير خلال حياتي العملية كلها، سواء كانوا من إذاعة اسكندرية أو على مستوى الإذاعة المصرية كلها. البداية بالطبع كانت من حافظ عبد الوهاب، استقيت منه كل الخبرات تقريبا، وده من خلال حكايات الصباحية اليومية، كانت له ذكريات ثرية جدا وخبرات أكثر ثراء. يعني كان كل زملاء اللي بيدخلوا يصبحوا عليه الصبح يقول له اقعد، ده يدخل يصبح عليه اقعد لغاية ما نجتمع عنده ممكن 5-6 أفراد، ويجيب لنا شاي ويجيب لنا قهوة ويقعد يحكي لنا حكاياته الجميلة وخبراته المتعددة. منساش برضو الأستاذ عبد الحميد حمدي، كان مساعد مدير عام الإذاعة في الوقت ده، وكان فنان بمعنى الكلمة، كان نسخة من عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب، اللي هو نفسه كان بيعتبره مثله الأعلى في حياته، لدرجة إن هو كان حافظ أغانيه بالثانية. ويسأل في ذلك الأستاذ باهر السروجي، كان يجيبه عنده في المكتب ويقول له يا باهر أغنية عبد الوهاب الفلانية مدتها كم دقيقة عندك في السجلات، يقول له مثلا 7 دقايق و30 ثانية، يقول له أنا هغنيها وانت امسك الستوب ووتش. كان يغنيها قدام الأستاذ باهر، وباهر ماسك الستوب ووتش يغنيها في 7 دقايق و30 ثانية زي عبد الوهاب بالظبط. إلى جانب كده كان إداري دقيق للغاية يعني، وكان في نفس الوقت ناقد نزيه جدا، كان يندهلك ويقولك أنا سمعت لك الحلقة الفلانية ممتازة، بس كان ينقصها كذا، بس انت غلطتي في كذا، كان مفروض تقولي كذا، يحسسك الأول انك عملتي حاجة حلوة، بس لازم يقولك على نقط الضعف اللي كانت في العمل اللي انت عملتيه. منساش برضو الدكتور علي نور، وده كان في أواخر الستينيات، لغاية أواخر الستينيات كان موجود، وكان إنسان على خلق جدا، وكان هادي الطبع جدا. ويمكن على فكرة الأستاذ نبيل أخذ منه ده بعد كده، لا يتكلم كثيرا، هو قاعد طول الوقت على مكتبه بيشتغل. سهام والحب. يعيش أحداثها معكم دكتور محمد بشير صفار من تأليف دكتور يوسف عز الدين عيسى. نقدم عندما ننسى. يعد الإعلامي القدير صابر مصطفى المذيع الوحيد في إذاعة الإسكندرية الذي قام بالإخراج في عدة برامج متعاونا مع المؤلف الكبير الأستاذ كمال عبد العزيز، ونذكر منها صور زجلية بدون رتوش، ياما في الجراب يا حاوي، ومن الصور المائية كندرية ماريا، ونجوم على الشط. نجوم على الشط. صورة غنائية من تأليف عبد السلام بدر. الموسيقى والألحان فتحي جنيد. غناء سمي عبد المعطي وحمدي رؤوف. إخراج صابر مصطفى. وعبر هذا المشوار الطويل في محراب إذاعة الإسكندرية كان لكل منهما تلاميذه، وكان لكل منهما مواقف لا تنسى، وهذا بعض من كثير. الحقيقة أنا لو اتكلمت عن الأستاذ صابر مصطفى مش هقدر أوفي حقه، هو الأب والأستاذ والمعلم، أول واحد استقبلني في إذاعة الإسكندرية، وكانت المقابلة الحقيقة كلها ود ومحبة وترحاب. شخص بشوش جدا، متواضع جدا، طيب جدا، حنون جدا. اتعلمت منه من أول لقاء أسس العمل الإذاعي. قال لي واضح أنك شغوفة جدا بالعمل الإذاعي، ودي من مبادئ الإذاعة أنك تحبي شغلك. أنت هتشتغلي مش موظفة، المذيع يا إما يكون فنان يا إما يكون مشروع فنان. وفعلا اكتشفت ده مع الوقت، ما ينفعش إن عملنا يبقى عمل مجرد موظفين بنيجي كل يوم الصبح بنشتغل بنمضي. عمل إبداعي فني خلاني أفكر بشكل مختلف في شكل الإذاعة، في عمل الإذاعة، في حبي للإذاعة من أول يوم. حسيت إن المكان ده فيه طاقة كده، طاقة حب وأمل، وإني حبدأ حياة جديدة بحبها، وكنت فعلا مشتاقة أن أنا أشتغل في هذا المكان. أستاذ صابر مصطفى له فضل كبير جدا علي وعلى معظم زمايلي، والحقيقة إحنا جيل محظوظ جدا لأن تتلمذنا على إيد ناس عظام وشخصيات كلها جميلة كانت بتحب قوي العطاء وبتحب تعلم الصغير والكبير. أنا تعلمت منهم حاجات كتير قوي، أستاذتي عفاف المعداوي مع حفظ الألقاب، الأستاذة فريدة حماد، الأستاذة سوسن كمال، الأستاذ خميس الجيار رحمة الله عليه، الأستاذ سعيد مرسي، الأستاذ منير فهمي في التنسيق، أستاذ نبيل عاطف، أستاذ علي الليسي. بجد يعني أنا مش عايزة أنسى حد. أنا بقول كل الأسماء دي، وطبعا الأستاذة فتحية صلاح الله يرحمها، أنا بقول كل الأسماء دي علشان أنا اشتغلت مع كل هذه الشخصيات وتعلمت منهم كلهم، وده كان بفضل أستاذي أستاذ صابر مصطفى، أب وأخ وزميل عزيز ومدير ناجح، أستاذ في العمل الإعلامي. بجد أنا مش لاقية كلام أقوله ومش عارفة أتكلم عنه، لأن مهما تكلمت زي ما قلت في البداية عنه أو عن كل الأساتذة اللي تلمزنا على أيديهم مش هنقدر نوفيهم حقهم. صدفة أهدت الوجود إلينا إلينا وأتحت لقاءنا لقاءنا فالتقاين. سيدة الغناء العربي محاسن متولي. رجعوني الماضي بنعيم وخلوته وخلوته وبعذاب وبأساوي. أستاذة القديرة الإذاعية أستاذ عفاف المعداوي، أنا بالنسبة لي يعني لو اتكلمت عنها هتكلم عنها بشكل مختلف عن بقية الناس، لأنها مش بس كانت مديرتي ولكن هي معلمتي، وإذا كانت أمي ربتني علمتني الأخلاق وعلمتني القيم والمبادئ في الحياة، فهي علمتني قيم ومبادئ الحياة الإعلامية. علمتني إزاي أبقى مذيعة، عايز أقولك علمتني ألف به إذاعة. إذا كنت بعودين بالفضل لأمي في حاجات كتيرة، فأنا برضو بعودين بالفضل وهي فضلها كبيرة عليا قوي لأمي التانية عفاف المعداوي. يعني مدام عفاف الحقيقة أنا جيت كنت لسه متخرجة من الكلية، ويعني أول مكان جيت عليه في الإذاعة كان إدارة التنفيذ، فأول حد يعني استقبلني وعلمني حاجات كتيرة قوي قوي إذاعيا كانت مدام عفاف. قعدت فترة كبيرة جدا من حياتي على فكرة بتدرب 9 شهور مذيع صامت، ودايما بقى بعد كده لما نزلت بقيت الفجر بنزله معاها نشرة الأخبار بقراها مع مدام عفاف. لو مثلا في حفلة أو كده بروح، بالأول كنت بقول طبعا جملتين ثلاثة كده صغيرين، وبعد أتعلم من الأساتذة الكبار، وهي طبعا يعني المرشد الأمين الناصح ليا. مواقف كتيرة قوي في حياتي ما قدرش أنساها إطلاقا. يمكن أول حفلة عملتها ما كنتش يعني كويسة فيها، ولكن ما أنبتنيش، ما قالتليش أنت كنت مهزوزة، ما كنتيش كويسة، على العكس قالت لي أنت كنت حلوة جدا وحاولي أكتر وأكتر وحكدي أحسن وأحسن. ما فيش حاجة أبدا عملتها برنامج في الإذاعة إلا يعني نتاج نصايحها. يعني أنا مثلا أول برنامج عملته كنت بقالي 3 شهور بالضبط على الهوى، وهي ما كانتش بتحب حد يعمل برامج بالإضافة للهوى يعني، لكن لما لقيت أن الفكرة بتاعت البرنامج حلوة وقفت معايا وقالت لي بس ده ما يأثرش على الهوى. قلت لها إطلاقا مش هيأثر على الهوى. ما بين حاضر وماضي يا ما تشافت حاجات، والقلب عايش وراضي وسعيد بالذكريات. أنا بالنسبة لي مدام عفاف المعداوي كان ليها مواقف كتيرة قوي معايا، يمكن هي مش هتبقى فاكراها لكن أنا ما أقدرش أنساها، لأن المواقف دي كانت علامات في مسيرتي الفنية. يعني من أول المواقف اللي ما أقدرش أنساها المدام عفاف لما كانت هي مسكت الإشراف على إدارة التمثيليات، كانت جت منحة من مؤسسة هانز زايد الألمانية للأطفال، وكنت أنا وقتها بأخرج برنامج أزهار في أعماق البحار، وكنت بعمل حاجات درامية مع مدام عواطف عبد السلام الله يمسيها بالخير. لما جت المنحة دي مدام عفاف رشحتني، لكن كان أستاذ نبيل وقتها اعترض وقال إنها تبقى من حق الناس اللي هم أوريدي في إدارة الأطفال اللي هم شغالين، فكان يعني مرشح الزميل أحمد وهبة. فيعني قالت لي ما فيش نصيب وكده، قلت لها حصل خير يعني وما فيش مشاكل. يا دوبك يوم يومين كده لقيتها بتتصل بيا بتقول لي ان حصل نصيب وان هي رشحتني للمرة التانية. فسألت ايه اللي حصل، قالت لي هم طالبين 3 مش 2، فبالتالي انا دخلت مع احمد وهبة في المنحة دي. وانا فاكره جمله هي قالتها لي، قالت لي بقى ورينا شطارتك بقى وريت تطلع لنا الاولى، هي قالتها كده بس يعني كده. واللي عايز اقوله قد كان فعلا ان انا الحمد لله طلعت الاولى، كنا 21 زميل من كافه الاذاعات المحليه، وده كان شرف كبير قوي ليا. ويعني الحمد لله وسافرت منحه شهر لالمانيا درست فيها برامج الاطفال ودراما الطفل، وخدت في النهايه لقب مدربة أطفال لأن استمريت مع المؤسسة دي لمدة 6 سنين. الموقف الثاني اللي أنا فاكراه المدام عفاف كان سنة 98، وكانت برضو هي لسه مشرفة علينا. أنا جيت قلت لها مدام عفاف أنا عندي فكرة وعايزة أعمل مسلسل، فقالت لي فكرة إيه، احكي لي القصة كده وقولي لي إيه اللي أنت عايزة تعملي. وكنت أنا قبلها بدأت أشتغل حاجات ربع ساعة وتمثيليات حرة قبل فكرة المسلسل، فحكيت لها الموضوع بتاع مسلسل الكنز فعجبها قوي، وقالت لي طب تعالي معايا. خدتني فعلا من ايدي ورحنا دخلنا الاستاذ نبيل عاطف كان ساعتها مدير الاذاعه، وقالت له فيفيان عندها فكره المسلسل عايزاك تسمعها. فبصراحه يعني رحب جدا وقال لي اقعدي. قعدت واحكي لي، حكيت له الموضوع كله من اوله لاخره، قال لي اكتبي. ففعلا كتبته، كان مسلسل الكنز سنه 98، وده كان أول عمل درامي من تأليفه ومن إخراجي، وكان الفضل فيه المدام عفاف المعداوي. مرت سنين كبيرة جدا، وبعد كده أنا توليت أمور التمثيليات لحد ما وصلنا سنة 2004 في رمضان، وكان في اقتراح أن احنا نعمل المسلسل بتاع شهر رمضان وكده، وهي قالت لي كلمي أستاذ كمال، فكلمته وقد كان فكرة حصان عم بركات. والحمد لله يعني هو قابلنا شوية مشاكل في الأول، بس يعني هي من الناس اللي صمدت ورا المسلسل دون وعرفت تجيب ميزانية ليه واشتغلناه، واللي أنا متذكراه يعني هو كان آخر مسلسل يتعمل بصوت مدام عفاف، لأن بعدها طلعت معاش، فعشان كده المسلسل ده يعني من ضمن ذكرياته، بالإضافة إلى أنه هو فاز بجائزتين، جائزة الإبداع الأستاذ كمال عبد العزيز رحمه الله في التأليف، وجائزة أحسن مسلسل بالنسبة لي في المهرجان العاشر لاتحاد الإذاعة والتلفزيون. الحاجة الجميلة فيه إن هو كان آخر تتر بصوت مدام عفاف المعداوي. حسان عم بركات. حسن عبد اللطيف، نادية أمير، أحمد أبو العنين، مبروك عبد العزيز، كريمان عطية، أسامة عبد الوهاب، وعرف عبد الرسول. بطولة أشجان، إبراهيم الملاح، أمين بدوي، أحمد يحيى، أيمن الخشاب، سيد الدمرداش، ومحمد مرسي. حسان عم بركات. المؤلف كمال عبد العزيز. إخراج فيفيان محمود. نطع الله بالصحة والعافية الإعلامي القدير الأستاذ صابر مصطفى، والإعلامية القديرة الأستاذ عفاف المعداوي على إبداعهما وجهودهما لإثراء إذاعة الإسكندرية ووضعها في مصاف المقدمة بين الإذاعات الإقليمية. ساعة وفاة مع تحيات محاسن متولي فيفيان محمود.